وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تبارك وتعالى هنا والكتاب، هنا للاستغراق، والمراد بالكتاب جنس الكتاب، فتكون الآية متناولة لكل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على أي رسول. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، أي القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل. وهنا المراد بالكتاب الجنس، فيتناول جميع الكتب المنزلة من قبل الكتاب الذي أنزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام، والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهنا عد الإيمان بالكتب من ضمن أو في ضمن أصول الإيمان التي عليها قيامه. ونص في الآية على أن من لم يؤمن بهذه الأصول فهو كافر، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلة، ولا ينتفع بعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والآيات في القرآن الكريم المشتملة على بيان هذا الأصل العظيم الإيمان بالكتب كثيرة جدا، منها غير ما سبق، قول الله تبارك وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وهذا يتناول جميع الكتب المنزلة. والمعنى أي قل آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي بكل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على كل رسول. وقال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وهذه الآية فيها أن الكتب إنما تنزل على الرسل، رسل على رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. والآيات كما تقدم في هذا المعنى كثيرة جدا، فالإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، فلا إيمان ولا دين لمن لم يؤمن بكتب الله عز وجل المنزلة منه سبحانه وتعالى على رسله الكرام. ثم هنا يأتي الكلام على حقيقة الإيمان بالكتب، وما المطلوب منا معاشر المسلمين تجاه الكتب المنزلة الذي الإيمان بها ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين. الإيمان بالكتب معاشر الإخوة الكرام يتناول أمورا، فمن الإيمان بالكتب الإيمان بأنها وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله، وجميعها كذلك، جميعها كذلك وحي من الله عز وجل وتنزيل منه سبحانه وتعالى. ولهذا مر معنا في صدر الآية التي حديثنا عنها قال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فالكتب التي من الله تبارك وتعالى بها على الأنبياء هي كتب منزلة من الله، كتب منزلة من الله عز وجل: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فهي كتب منزلة من الله عز وجل. وكونها منزلة من هذا فيه دلالة على علوه سبحانه، فهو علي على خلقه مستو على عرشه كما أخبر، وكلامه ينزل منه تبارك وتعالى، والنزول إنما يكون من أعلى، فنزول كتبه وكلامه منه سبحانه وتعالى دليل على علوه سبحانه، كما يدل على علوه الآيات الكثيرة والنصوص الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل ويدل عليه العقل والفطرة. فنؤمن بأنها كتب منزلة من الله، منزلة منه عز وجل، ونؤمن بأنها وحي منه جل وعلا على رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، وحي من الله جل وعلا. ولهذا قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهي وحي منه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الكتب هي وحي، وحي من الله سبحانه وتعالى، ومهمة الأنبياء فيها البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، فليس أحد من الأنبياء يأتي بشيء من الدين من قبل نفسه، ولا أحد منهم يشرع شيئا من الدين من نفسه، بل يبلغ ما يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الرسل وسائط بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه في إبلاغ وحيه، ولا يتكلمون ولا ينذرون الناس إلا بالوحي. ولهذا قال الله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. فهذا شأنه عليه الصلاة والسلام، وشأن جميع الأنبياء، كلامهم وبيانهم وموعظتهم والشرع الذي جاءوا به والأوامر والنواهي التي جاءوا بها، كلها وحي، كلها وحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نؤمن بأن الكتب المنزلة وحي من الله عز وجل. والوحي معناه في اللغة الإعلام السريع الخفي، هذا معناه في اللغة. والمراد بالوحي الذي هو وحي الله تبارك وتعالى لرسله وأنبيائه إعلام الله تبارك وتعالى من شاء من أنبيائه بما أراد أن يبلغه أو أن يبلغه إليهم بواسطة أو بغير واسطة، هذا هو الوحي، إعلام الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده ما أراد أن يبلغه إليهم بواسطة أو بغير واسطة. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الوحي المنزل على الأنبياء على أنواع جاء بيانها والإشارة إليها في القرآن الكريم، كما قال عز وجل في أواخر سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذه الآية فيها بيان أقسام الوحي، أقسام الوحي المنزل على الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الوحي المنزل على الأنبياء ثلاثة أقسام بينت في هذه الآية: إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذه ثلاثة أقسام للوحي ولطريقة نزول الوحي على أنبياء الله ورسله. الطريقة الأولى قال إلا وحيا، الطريقة الأولى إلا قال إلا وحيا، والمراد بقوله إلا وحيا أي ما يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب نبيه أو رسوله ولا يشك أنه من عند الله تبارك وتعالى، يقذفه الله في قلب نبيه أو رسوله ولا يشك أنه من عند الله. ومن أمثلة هذا النوع ما جاء في حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عند ابن ماجة والحاكم وابن حبان وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس ألقى في روعي، إن روح القدس ألقى في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن روح القدس ألقى في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذا نوع من الوحي يلقى في روع النبي، يقذف في قلبه ولا يشك أنه من عند الله عز وجل. وبعض العلماء يلحق في هذا النوع الرؤيا، رؤيا الأنبياء، ورؤيا الأنبياء حق، وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي بالرؤيا الصادقة، أول ما بدأ من الوحي بالرؤيا الصادقة، فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان لا يرى الرؤيا أي في منامه إلا جاءت مثل فلق الصبح. فهذا النوع الأول يدل عليه قوله تعالى: إلا وحيا. النوع الثاني: أو من وراء حجاب، أو من وراء حجاب، وهذا نوع من الوحي، وهو أن يكلم الله سبحانه وتعالى رسوله كلاما منه إليه بدون واسطة الملك، بل كلاما منه إليه يسمعه الرسول من الله بلا واسطة، فهذا نوع، أو من وراء حجاب، أن يسمع كلام الله تبارك وتعالى دون أن يرى الله، بينه وبين الله حجاب لا يراه، لكنه يسمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما جاء في قوله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، فهذا كلام من الله عز وجل لموسى مباشرة بلا واسطة الملك، بدون واسطة الملك، وإنما موسى سمع كلام الله من الله، ولهذا يقال له كليم الله ويقال موسى الكليم، لأنه سمع كلام الله سبحانه منه جل وعلا. وكذلك ما حصل لآدم في قوله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وكذلك ما حصل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء، فإنه سمع كلام الله من الله لكنه لم ير الله، وقد سئل عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه؟ فقال: نور أنا أراه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن رؤية الله عز وجل لا تكون لأحد من العباد إلا بعد الموت: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ويوم القيامة يمن الله عز وجل على أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وعباده المؤمنين برؤيته، كما جاء في الحديث المتفق على صحته: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فالنوع الثاني هو سماع كلام الله من الله، وهذا حصل لموسى كما تقدم، ولآدم، ولنبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والنوع الثالث من أنواع الوحي يدل عليه قوله في الآية: أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. رسولا أي الرسول الملكي، لأن رسل الله نوعان: رسول ملكي ورسول بشري. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فرسل الله نوعان: من الملائكة ومن البشر. هنا قال: أو يرسل رسولا، أي يرسل رسولا ملكي من الملائكة إلى الرسول البشري، فيكون بين الله وبين نبيه ورسوله واسطة في نزول الوحي، وهو الملك. والذي اختص من الملائكة بالنزول بالوحي جبريل، وقد يكون معه بعض الأعوام من الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين، الروح الأمين المراد به جبريل عليه السلام. قال العلماء: سمي جبريل روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، كما أن الوحي نفسه سمي روحا لأنه به حياة القلوب. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره. فسمى الوحي روحا، وسمى من ينزل بالوحي روحا، لأنه بالوحي حياة القلوب، لأنه بالوحي حياة القلوب. فهذا النوع الثالث من أنواع الوحي وهو ما كان بواسطة الملك، ما كان بواسطة الملك، ينزل الملك بالوحي إلى الرسول ثم يبلغه الرسول إلى الناس. وعندما نتأمل النصوص في هذا النوع الثالث وهو نزول الملك إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي، نجد أن النصوص دلت على أن صفة نزول جبريل بالوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع أو على ثلاثة طرائق دلت عليها النصوص، أو على ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل على صورته الحقيقية، على صورته الحقيقية، وقد دلت السنة أن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، بل دل على ذلك القرآن في سورة التكوير، قال تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وفي سورة النجم قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فهاتان مرتان رأى فيهما نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل. وقد جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وقد سد عظم خلقه الأفق، قد سد عظم خلقه الأفق وله 600 جناح. هذه صورته الحقيقية، سد عظم خلقه الأفق وله 600 جناح. فهذه حال من الأحوال التي كان يأتي فيها جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دلت السنة أن هذا حصل مرتين. الحالة الثانية أن يأتيه بالوحي مثل صلصلة الجرس، وصلصلة الجرس هي صوته، وهذا أشد ما كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي. فإذا فصم عنه أي تجلى عنه وارتفع عنه وزالت عنه هذه الشدة، وعى ما أوحى إليه، وعاه تماما. والحالة الثالثة أن يأتيه على صورة رجل، أن يأتيه على صورة رجل، إما على صورة أعرابي مثل ما في حديث جبريل قال عمر بن الخطاب بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وفي آخر الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أو على صورة دحية الكلبي، وصحابي جليل من أجمل الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقد جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام المخزومي، وهو ممن أسلم عام الفتح فتح مكة، وهو أخو أبو جهل بن هشام، الحارث بن هشام، وقد كان إسلامه عام الفتح سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا، والحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا، قال نبينا عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، قال يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فإذا فصم عني أو فيفصم عني ويروى فيفصم عني فأعي ما قال، فأعي ما قال، يفصم أو يفصم عني أن يرتفع عنه هذه الشدة وهذا الثقل الذي يجده من هذه الحال، حال نزول الوحي على هذه الطريقة كصلصلة الجرس أي صوته. قال وأحيانا يتمثل لي الملك على صورة رجل فيكلمني فأعي عنه ما يقول، فأعي عنه ما يقول. وعلى كل حال فمن إيماننا بكتب الله تبارك وتعالى الإيمان بأنها وحي من الله عز وجل. قد مر معنا الآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وحي من الله. وكذلك من إيماننا بالكتب أن نؤمن بأنها منزلة من الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى تكلم بها عز وجل وهي كلامه. الكتب المنزلة كلها كلام الله، الذي تكلم بها هو الله رب العالمين ليس غير الله، الذي تكلم بها هو الله جل وعلا. أيمكن أن يكون غير الله عز وجل هو الذي قال يا موسى إنني أنا الله؟ أيمكن؟ أيمكن أن يكون غير الله عز وجل هو الذي قال يا موسى إنني أنا الله؟ لا يمكن. فالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى كلها كلام الله عز وجل، هو الذي تكلم بها سبحانه وأنزلها على أنبيائه ورسله وحيا، وحفظها أنبياؤه وحافظوا عليها وبلغوها البلاغ المبين كما أمرهم الله تبارك وتعالى. فمن إيماننا بالكتب أن نؤمن بأنها كلام الله عز وجل، أن نؤمن أنها كلام الله وأنه هو سبحانه وتعالى الذي تكلم بها لا غيره. قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والمراد القرآن، أي حتى يسمع القرآن. قال حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله والتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله والزبور كلام الله، جميع الكتب المنزلة هي كلام الله سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم بها. ومن أراد أن يعرف الفرق بين كلام الله وكلام البشر فهو كالفرق بين الخالق والمخلوق، فلا مقارنة. الفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى، وكلامه سبحانه وتعالى صفته، والكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء. ولهذا فالقرآن مثلا سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو سمعته الآذان أو تلي في المحاريب، أينما توجه فهو كلام الله،